صحيح ما جابتك الأقدار يا ابن الحلال، لساعدتك الظروف مكشرة هنابها، معلق آمالي بحبل الغلا والوصال، ومتشبث فيك مثل القاعة وهضابها، خوفي من الوقت والدنيا وسود الليال اللي تخالفها قاوي من تهقوابها. البارحة يوم جار الحزن والدمع سال، شرهت خدودي من دموعي على هدابها، لو في الزمن خير ما نزل دموع الرجال، وما كانت أذنابها تطغى على شنابها، لو ينفع الوجد ولا ليت ولا الخيال، يا وجد حالي ويا شيبي من أسباب. ولو الصبر بيتعهد لي بسمح القبال، كان الصبر درب ويوقف على بابها، ما ينفع الصوت وفر باقي الاتصال، شوف لي طريقة على لقياك وارضابها، افتح على الحب والأشواق باب الجدال ولا المشاريع، سكر لي على بابها، يكفيني اللي مضى من حزني وضيق باله، تكفيني الصدة اللي جاه لأسبابها، لك غيبت ان تقطع الشريان بقوى السلال، لك جيت ان تحيي الخفاق وحيابها، اما جمعتني معك الايام ولا الليال، وش حاجتي برض ما تمشي على ترابها، ما عدت احب الجنوب ولا عشقت الشمال، ما غير احب الديار اللي تربابها.